بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ أو يؤخذ عن امرأته. طب أو يؤخذ. يؤخذ مشدد. نعم. مشدد يعني. ما أدري والله، يؤخذ نعم. أو يؤخذ عن امرأته، أي يحل عنه أو ينشر. قال: لا بأس به، إنما يريدون. قل بالحاشية فتح الواو وتشديد الخاء المعجمة. يؤخذ نعم. ها؟ نعم يؤخذ نعم. رجل به طب أو يؤخذ. طب. برضو هنا. لا بكسر الطاء ما يحتاج. نعم. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأتي، أي يحل عنه أو ينشر. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة، يعني باب ما جاء فيها من التفصيل. باب ما جاء في النشرة من التفصيل، وهي النشرة منها ما هو مذموم ومنها ما هو محمود، منها ما هو مذموم ومنها ما هو قد أذن فيه ومنها ما هو مأذون فيه. هذا مراد المصنف، لأن النشرة ليست كلها محرمة. النشرة ليست كلها محرمة، منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز ومنها ما هو جائز. والنشرة متعلقة بالسحر. النشرة متعلقة بالسحر، وأصلها من النشر، أصلها من النشر، وهو قيام المريض صحيحا، وهو قيام المريض صحيحا، لأنه ينتشر، لأنه ينتشر ويتحرك ويعافى بعدما كان مريضا، ويعافى بعدما كان مريضا. فالنشرة اسم للعلاج، النشرة اسم لعلاج المسحور، لعلاج المسحور، لأنه ينتشر، لأنه ينتشر بها ويقوم، ينتشر بها ويقوم، ويرجع إلى حالته المعتادة، ويرجع إلى حالته المعتادة. وما هي المناسبة لكتاب التوحيد؟ مناسبة هذه الترجمة أو الباب ما جاء في النشرة، المناسبة، مناسبة هذا الباب، هو كما أن السحر شرك بالله جل وعلا، كما أن السحر شرك بالله يقدح في أصل التوحيد، يقدح في أصل التوحيد، وأن الساحر مشرك، وأن الساحر مشرك شرك أكبر، وأن الساحر مشرك شرك أكبر. فالنشرة التي هي حل السحر، فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحر، قد تكون من ساحر، فهذه تدخل في الشرك، هذه تدخل في الشرك. وقد تكون النشرة من غير الساحر، قد تكون النشرة من غير الساحر، يعني بالأدوية، والأدعية والأذكار المشروعة. قد تكون النشرة بالأدوية والأدعية والأذكار المشروعة. فإذا كانت من ساحر فهي منافية للتوحيد. إذا كانت النشرة من ساحر فهي منافية مو للتوحيد بل لأصل التوحيد، يعني صاحبها يكفر، فهي منافية لأصل التوحيد. إذن المناسبة ظاهرة ولا ما هي بظاهرة؟ المناسبة ظاهرة. فكون الشيخ يعقد هذا الباب في كتاب التوحيد باب النشرة لأنها إذا كانت من ساحر فيها شرك، فهي تخالف التوحيد، فهي تخالف التوحيد. والنشرة، النشرة تنقسم إلى قسمين، النشرة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الجائز، القسم الأول قسم جائز وهي النشرة الجائزة، نشرة الجائزة، وهذه تكون بالقرآن والسنة والأدعية المعروفة والأدوية من الأطباء المعروفة لأن السحر يحصل به خلل في البدن، يحصل به خلل في البدن وأمراض حقيقية، ويختل العقل، يختل الفهم، فيعالج بالمضادات، التي تعالجه، من القرآن والسنة والأدعية إلى آخره. هذا القسم الأول. القسم الثاني المحرمة، النشرة المحرمة هي التي تكون بالسحر، يعني يحل السحر بالسحر، بسحر مثله، فهذا محرم وكفر، ومعلوم أن النوع الأول الذي يحل بالأدوية هو السحر الذي ليس فيه تعامل مع الشياطين، سحر عن طريق العقاقير، عن طريق الأشياء هذه يؤثر في بدن المسحور في عقله، لكنه ليس باستخدام الجن، هذا يحل بالأدوية المعروفة، القسم الثاني أن يحل السحر بسحر مثله، فهذه هي النشرة المحرمة، وانتبه لهذا، كل ما مر معنا شيء من كلام السلف يبيحون النشرة فإنه محمول على النشرة الجائزة مباح، وكل ما أتى ذم للنشرة وأنها من عمل الشيطان إلى آخره، فالمراد النشرة تكون من السحر، يعني يحل السحر بسحر مثله، فقال رحمه الله تعالى عن جابر أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، النشرة، هنا للعهد، والمراد النشرة المعهودة عند أهل الجاهلية، وما هي النشرة المعهودة عندهم؟ هي حل السحر بسحر مثله، لأن السائل هنا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء المعهود، المعروف عند العرب، فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي من عمل الشيطان، لأنه لا يرفع السحر إلا بسحر، عن طريق ساحر، فهذا هو الذي من عمل الشيطان، ومعنى قول من عمل الشيطان يعني أنها محرمة وتجتنب، يعني هذا النوع محرم وشرك، ولا يجوز هذا النوع محرم وهو شرك، وهو شرك لأنه يرفع السحر عن المسحور عن طريق التعامل مع الشيطان، لأنه يرفع السحر عن المسحور عن طريق التعامل مع الشيطان، ولهذا قال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره هذا كله، يعني يكره أن تكون حل النشرة بسحر مثله، ويكره أن يكون حلها عن طريق التمائم ولو كانت من القرآن. انتبهوا، قوله ابن مسعود يكره هذا كله، يكره هذا كله يعني أنه يكره أن تحل بسحر مثله، أن تحل بسحر مثله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يكره أن تحل بتمائم تعلق وإن كانت من القرآن، وإن كانت من القرآن، لأنه مر معنا أن ابن مسعود يكره التمائم حتى وإن كانت من القرآن ويمنعها، فهو يكره هذا كله، يكره أن تعالج النشرة بالسحر، ويكره أن تعالج النشرة بالتمائم التي هي من القرآن، يعني يكتب عليها آيات وتعلق، يكرهها، يكرهها. والسلف إذا قالوا يكرهون هذا المراد يحرمونه، المراد أنه يمنعونه، المراد أنه يمنعونه. وقد سبق قول النخعي رحمه الله، سبق قول النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني الصحابة كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، فأصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم كلها، يكرهون التمائم كلها. فكيف بحل السحر بغير التمائم، يعني بسحر مثله، فكيف بحل السحر مثله؟ إذن هو محرم، إذن هو محرم. وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب، رجل به طب يعني سحر، سموا السحر طب من باب التفاؤل، ولهذا يقولون مطبوب، رجل مطبوب، كما ورد في سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل به طب، فهذا من باب التفاؤل أنه يطيب، هذا من باب التفاؤل أنه يطيب. والعرب يستخدمون الألفاظ عكس الحالة، عكس الحالة التي هو عليها من باب التفاؤل، فيقول للمسحور به طب يعني تفاؤلا أن يطيب، ويقول للأرض المهلكة مفازة، الأرض التي ليس فيها أحد يقول هذه مفازة، تفاؤلا بأن يسلم من الهلاك ويفوز، يسلم من الهلاك. ويقولون المكسور ها جبيرة، يقولون جبيرة، ويقولون مجبور، تفاؤلا بالسلام، تفاؤلا بالسلام. فقول الرجل به طب يعني به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، أو يؤخذ عن امرأته يعني يمنع، يمنع ويحبس عنها، لا يستطيع الجماع، لا يستطيع الجماع. أيحل عنه أو ينشر، أيحل عنه أو ينشر، أو ينشر يعني هل يحل العقد، يفك عنه، هل يفك العقد أو ينشر، أو ينشر يعني يقرأ عليه، يرقى حتى يطيب، حتى يطيب. قال لا بأس به، قال لا بأس به، ما المراد بقوله هنا لا بأس به؟ المراد القرآن والتعوذات الشرعية، المراد القرآن والتعوذات الشرعية. أما غير القرآن وغير التعوذات الشرعية لا يمكن أن يقولون لا بأس به، لا يمكن أن يقولون لا بأس به. لماذا؟ لأنه قال إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح، والإصلاح لا يكون في محرم، الإصلاح لا يكون بالشرك، لا يكون بالشرك، إنما يكون بالأدوية المباحة، إنما يكون بالأدوية المباحة. فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. أما ما ينفع مثل الرقى والأدوية المباحة، مثل الرقى والأدوية المباحة فإن هذا لم ينهى عنه، لم ينهى عنه، بل سكت عنه، بل سكت عنه، فهو من باب الجائز، فهو من باب الجائز. وقال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. أولا ما ورد عن الحسن هنا المصنف يقول روي يعني بصيغة تضعيف، يعني معناه أنه ورد عنه بصيغة التمريض، فقد لا يثبت عن الحسن، هذا الأمر الأول، قد لا يثبت عن الحسن، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني على فرض ثبوته، على فرض ثبوته، فمراد الحسن، مراد الحسن أن حل السحر المعروف غالبا لا يكون إلا من ساحر، حل السحر المعروف غالبا لا يقع إلا من ساحر، وهو صحيح، لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. أما الرقى والأدوية ها نقول تنشره، تعالجه، ما تحله، حل عن طريق ها الرقى والأدوية، فهو نشر، نشرة وعلاج. أما حل السحر، حل عقد، هذا يكون من ساحر، هذا يكون من ساحر. وعلى هذا ها لا دلالة فيه، يعني حتى لو ثبت عن الحسن لا دلالة على أن قول الحسن هنا إقرار بأن الساحر يجوز أن يحل السحر، كلا أبدا، بل مراده حكاية حال، حكاية واقع، أن السحر من الذي يحله؟ ها السحرة، هذا هو الغالب، السحرة. فهل معنى كلام الحسن هنا أنه يقره؟ لا. أنت لو قال لك شخص الآن من يحل السحر، قلت ما يحل السحر إلا السحرة، تذم ولا تمدح؟ ها تذم، وتخبري بأن الساحر يستطيع أن يحل السحر بشرك مثل ما عقده بتعامل مع الجن وشرك بالله، يحله أيضا عن طريق التعامل مع الجن، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب، قال ابن القيم، قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان كما مر معنا، حل السحر له النشرة هي قسمان وهي نوعان، حل بسحر مثله، حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، عليه يحمل قول الحسن، يعني أن مراد الحسن لا يحل السحر لساحر، يعني لا يحل السحر بطريقة السحر إلا السحر، يعني يحل السحر بمثله، يعني بسحر مثل السحر الأول، واضح ولا لا؟ ويكون مذموم ولا جائز؟ يكون مذموم. والحسن هنا ينكره ولا يقره؟ ينكره. قال وعليه يحمل قول الحسن، قول الحسن. وهذه هي حقيقة، هذه هي حقيقة النشرة الشركية، النشرة الشركية هذه هي حقيقتها التي هي من عمل الشيطان، وهي حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله. قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، يبطل عمله عن المسحور، يعني الساحر يبطل عمل الساحر الآخر عن المسحور بطريقة التعامل مع الجن، بطريقة التعامل مع الجن. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز، فهذا جائز، ظاهر لما هو ظاهر. وعلى هذا، وعلى هذا يتبين لنا أن علاج السحر بسحر مثله مختلف فيه، فالقول الأول أنه لا يجوز، القول الأول أنه لا يجوز، وهو شرك وكفر بالله جل وعلا، وهذا عند عامة أهل العلم، جماهير أهل العلماء، جماهير العلماء أنه لا يجوز وأنه شرك. والقول الثاني، قول الثاني أنه جائز، وهو من باب الضرورة، أنه جائز وهو من باب الضرورة، وهذا قال به بعض أهل العلم من أتباع المذاهب، قال به بعض أهل العلم من أتباع المذاهب، مذهب الحنابلة وغيرهم، قال أنه يجوز أن يحل السحر بسحر مثله لأن هذا من باب الضرورة وأن هذا من باب الضرورة. ولكن هذا القول غلط ولا يصح, هذا القول غلط ولا يصح ولا يجوز أيضا, ولا يجوز أن يقال به أيضا. لكن العالم الذي وصل إلى مرحلة الاجتهاد واجتهد وقال أنه يجوز للضرورة, فإن كان من أهل الاجتهاد والعلم فهو إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن الذي يهمنا ما يعضده الدليل بغض النظر عن قائله. فالقول الراجح الذي تعضده الأدلة أنه لا يجوز, أنه لا يجوز, وأن هذا ليس من باب الضرورة, وأن هذا ليس من باب الضرورة. ومن الغلط, انتبهوا, من الغلط أن نقدم ضرورة البدن على ضرورة الدين, من الغلط أن نقدم ضرورة البدن على ضرورة الدين. فنحن أمرنا بحفظ الضروريات الخمس, أمرنا بحفظ الضروريات الخمس, وأولها الدين, الدين والنفس. فكون الإنسان تموت نفسه على التوحيد, كون الإنسان تموت نفسه على التوحيد خير من أن يحيا ويتعافى على الشرك, خير من أن يحيا ويتعافى على الشرك. لأنه أصلا لا يحل السحر عند ساحر إلا وهو ها مصدقه, لو لم يصدقه ما أتى إليه, ظاهر ولا ما هو ظاهر, لو لم يعترف من قلبه أن هذا يتعامل مع السحر السحرة الجن ويكفر بالله جل وعلا ويشرك ويستطيع أن يحل السحر عن طريق هؤلاء الجن بعد أن كفر بالله, إذن هو مقر ولا غير مقر؟ ها فهو يكفر ويشرك بهذا, واضح ولا لا؟ فيقدم ضرورة علاج البدن ويغفل عن ضرورة الدين, لأن الحياة لا قيمة لها بلا دين. فلو أن الإنسان مات وهو موحد مسلم خير له من أن يبقى معافى سليما لكنه قد وقع في الشرك, لكنه قد وقع في الشرك. وعلى هذا يكون القول الراجح بل المتعين أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله, إنما يحل عن طريق الرقى والتعوذات الشرعية والأدوية ونحوها, والأدوية ونحوها. وفي الحقيقة يعني حسب التجربة, يعني حسب الواقع, الآن ذكرت قصص كثيرة, الواقع أن هناك من حصل لهم سحر ها وحل ها وطاب بالرقى, حل وطاب بالرقى والأدعية. أما السحر حله بسحر مثله فإنه في الغالب, في الغالب أنه يكون مؤقت, لأن الجن لا يؤمنون, السحرة لا يؤمنون, فأحيانا يتعاملون مع هذا الشخص يتعافى يومين أو ثلاثة أو أكثر حتى يصدقهم ويركنوا إليهم, ثم بعد ذلك يتخلون عنه ثم يعود إليه المرض مرة أخرى ليرجع إليهم وهكذا. ولهذا يعني قصص كثيرة, ناس ذكروا أنهم ذهبوا إلى السحرة وإلى الكهان وأحسوا بنشاط وخفة أيام قلائل ثم ها حاد إليهم مرضهم ولم يطيبوا. وعلى كل حال كل إنسان يصبر ويحتسب ويفوض أمره إلى الله جل وعلا, فإن رفع الله ما أصابه بالقرآن والسنة والأمور المباحة, وإلا فليحتسب وليصبر ويموت موحدا خيرا له من أن ينخلع من دينه ويقع في الشرك. ومعلوم أنه لن يموت قبل ها قبل يومه, ولن يضره, ولن يضره السحر, ولن يؤثر فيه إلا بما قد جرى به القلم, جفت الأقلام وطويت الصحف. ولهذا يقول الله جل وعلا ويقول نعم وما أحسنت وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فإذا كان الله قد أذن، يعني أذن كونا وقدرا، عز وجل قد كتب هذا الأمر وقدره، فالمسلم يحتسب أمام هذا القضاء والقدر ويستسلم، ولا يصدق هؤلاء المشركين المتعاملين مع الجن، والله المستعان. في مسألتان، الأولى النهي عن النشرة، الثانية المراد بالنشرة الممنوع. نعم. الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. نعم. ما هو الإشكال؟ عند من قال النشرة لا بأس إنما يريدون الإصلاح، هذا إشكال قد يحمله البعض على النشرة المحرمة، ومثله قول الحسن لا يحل السحر لساحر، لازم يحل هذا الإشكال. معنى كلام الحسن أنه لا يحل السحر بسحر مثله إلا ساحر. نعم. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرق، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطيرة، باب ما جاء في الطيرة، يعني باب ما جاء في الطيرة أنها شرك، باب ما جاء في الطيرة أنها شرك بالله جل وعلا، شرك بالله جل وعلا، لكنها شرك أصغر، لكنها شرك أصغر. والمراد بالطيرة التي هي شرك ضابطها هو ما أمضاك أو ردك، هو ما أمضاك أو ردك، هذا ضابط الطيرة المحرمة. لأن الإنسان قد يقع في قلبه شيء، قد يقع في قلبه شيء، لكنه إذا لم يمضي ولم يرجع بسبب الطيرة فإنها لا تضره كما سيأتي، فإنها لا تضره. والطيرة مر معنا أنها من أنواع السحر، مر معنا أنها من أنواع السحر. ولما ذكر المصنف رحمه الله ذكر الأبواب المتعلقة بالسحر، لما ذكر الأبواب المتعلقة بالسحر ذكر الطيرة هنا على أنها نوع من السحر، ذكر الطيرة وهي نوع من السحر. ومناسبتها، مناسبة باب الطيرة في كتاب التوحيد أنها شرك، إذا كانت نوع من أنواع السحر فهي نوع من أنواع الشرك أيضا، نوع من أنواع الشرك. لكن هل هي شرك ينافي كمال التوحيد أو ينافي أصله؟ ينافي كماله، ينافي كماله، لأنها شرك أصغر، لأنها شرك أصغر. والتطير، التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم أو التفاؤل، التطير هو التشاؤم أو التفاؤل بأي شيء بحركة الطير، هو التطير التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير. لأن التفاؤل مثل الطيرة، وهو منها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الطيرة قال يعجبني الفأل، فهذا يدل على أن الفأل من الطيرة كما سيأتي، من الطيرة من حيث ها من حيث التأثر القلبي ما يقع في القلب، وسيأتي إن شاء الله سيأتي ذكره. لكن المراد بالطيرة هي التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير، بحركة الطير يعني مما كان من مثل ما كان عند العرب من السوانح والبوارح، من السوانح والبوارح والنطيح والقعيد، أسماء عندهم السوانح والبوارح. السوانح ها الطيور التي تذهب يمين، هذه يسمونها السوانح، ذهبت يمين. إذا ذهبت يسار يسمونها بوارح، بوارح أو العكس، إما يعطيك الطير ميامنه يسمى سوانح، أو يعطيك مياسره ويسمى بوارح، بوارح. والنطيح، النطيح الذي يأتيك من الأمام، القعيد يأتيك من الخلف، هذه كلها طيور كانوا يتشاءمون بها ويتفألون. فإذا أراد أحدهم أن يسافر أو يفعل شيئا أثار الطير، زجر الطير، فإن اتجه الطير إلى اليمين مثلا ها تفاءل وأقدم على سفر إن كان سفر أو غيره، وإذا ذهب إلى اليسار تشاءم فأحجم وترك السفر، ترك السفر. والتطير لا يكون بالطيور فقط، التطير يكون بكل شيء، يكون في الأزمنة ويكون في الأمكنة ويكون في الأعيان، في الأعيان الأشخاص وغيره. الطيرة يكون في الأشخاص، يكون في الأعيان، يكون في الأزمنة كما سيأتي شهر صفر مثلا، يكون في الأمكنة، ويكون أحيانا في الأشخاص. وكان عندنا هنا في بعض بلادنا قديما، الآن لعله غير موجود، كانوا إذا فتح الدكان صاحب المحل، صاحب الدكان إذا فتح الدكان في الصباح فاشترى إليه فأتى إليه أول رجل يشتري منه فيه آفة، إما أعور أو أعمى أو أعرج، تشاءم ذلك اليوم وأغلق دكانه. وهذا من التطير، هذا من التطير، لأن التطير لا يلزم أن يكون بالطيور في أي شيء، أي شيء. وكونها تشبه السحر ها لأنها تؤثر في نفسه بأمر خفي لا حقيقة له، لأنها تؤثر في نفسه بأمر خفي لا حقيقة له، لا حقيقة له. لكن انتبهوا لهذا، ما هو ضابط الطيرة الشركية؟ ما هو ضابط الطيرة الشركية؟ ضابطها هو ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك، هذا ضابطها. وإلا قد يقع، قد يقع في نفسك شيء. فإذا مثلا فتحت الدكان وأتوا إليك أشخاص فيهم آهات وفيهم مصائب، ممكن يوقع الشيطان في قلبك شيء، صح؟ لكن هذا الشيء إذا أمضاك أو ردك وقعت في الطيرة، وإن بقيت على ما أنت عليه لم يؤثر فيك، وقوعه بالقلب لا يضر. ولهذا ابن مسعود يقول وما منا إلا، يعني يقع في قلب شيء قد يقع، لكن لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. وإذا حصل لك شيء تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وتنتهي. أما إذا الإنسان استسلم لهذا ومضى أو رجع بحسب هذا التشاؤم، فإنه هنا يكون وقع في الطيرة الشركية، وقع في الطيرة الشركية. أما مجرد ما يقع في القلب فقد لا يسلم منه أحد، قد لا يسلم منه أحد. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير. وكونها تنافي التوحيد لسببين، كون التطير ينافي التوحيد لسببين. السبب الأول أن المتطير يقطع توكله بالله، أن المتطير يقطع توكله بالله جل وعلا. الأمر الثاني أنه تعلق بأمر ليس له حقيقة، تعلق بأمر لا حقيقة له، أمر خفي، ولا حقيقة له وليس له أثر، فصار منافيا للتوحيد، صار منافي للتوحيد. ولهذا مر طائر يطير، مر طائر يصيح، فقال رجل خير خير، قال رجل خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، قال ابن عباس لا خير ولا شر. وأنكر طاووس على رجل لما صاح الغراب، صاح غراب فقال رجل خير، فقال رجل خير، فقال طاووس، فقال طاووس وأي خير عند هذا، وأي خير عند هذا، لا تصحبني، فرده طاووس لا تصحبني. والآن درجت كلمات على الألسن لا يريدون بها شيء، لكنها هي أصلا من كلمات الجاهلية. بعض الناس إذا كلمت بأمر قال خير يطير، صح ولا لا؟ خير يطير، هو ما يدري ايش معناها خير يطير. هذه هي كلمات أهل الجاهلية، وماذا عند الطير من خير أو شر؟ هذا لا ينبغي للإنسان أن يقول هذه الألفاظ، يجب عليه أن يتركها، لأن فيها تشبه من الجاهلية حتى لو كان لا يقصد التشاؤم. قال باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني الذي قدره هو الله، الذي قدره هو الله. وقوله طائرهم يعني ما يطير عنهم من أعمال، ما يطير عنهم من حسنات وسيئات، هذا بقضاء الله وقدره، هذا بقضاء الله وقدره من عند الله، وهو أيضا بسبب أنفسهم، وهو أيضا بسبب أنفسهم. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هاتين الآيتين، الأولى قال طائرهم عند الله، والثانية طائركم معكم، ليبين أن طائرهم، ومعنى طائرهم ها يعني ما يخرج منهم، ما يطير منهم. الإنسان الآن سيئاته وحسناته منين خرجت؟ خرج منه، هو السبب. إذن هي طارت منه، هي طارت منه وخرجت منه. ما سببها؟ سببها أولا أنها من الله بقضاء الله وقدره، ليس من التشاؤم بشيء من المخلوقات. والأمر الثاني ها أنها بسبب أنفسهم، بسبب معاصيهم. ولهذا أعداء الرسل ها يتشاءمون بالرسل، أعداء الرسل يتشاءمون بالرسل. فقوم موسى ماذا قالوا؟ ها قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال الله عز وجل عنهم وإذا جاءتهم حسنة قالوا ها وإن تصبهم سيئة يقولوا يطيروا حسنتم، يطيروا بموسى ومن معه. واضح ولا لا؟ فهم يقولون ما يصيبهم من الكوارث ومن السيئات بسبب موسى ومن معه، فأخبر الله أن هذا ليس بسبب موسى، بل هو يطير من أنفسهم بسببهم هم، بسبب سيئاتهم ومخالفتهم للرسل. وإلا الرسل كلهم ها كلهم خير، ليس فيهم شؤم، بل الرسل خير محض، الرسل خير محض. واضح ولا لا؟ فالمخلوقات ثلاث أقسام، مخلوقات ثلاث أقسام، قسم خير محض، قسم خير محض ما فيهم شر، وهم الرسل والملائكة والجنة، الرسل والملائكة والجنة، فهؤلاء خير محض، خير محض. القسم الثاني من المخلوقات شر محض، شر محض، وهو الشيطان والنار، الشيطان والنار شر محض، ما في خير. القسم الثالث فيه شر وخير، فيه شر وخير، وهم بقية المخلوقات، بقية المخلوقات الإنس والدواب إلى آخره، فيهم شر وخير. لكن ما يحصل للإنسان، ما يحصل للإنسان ليس من بسبب هذه المخلوقات، بل من أنفسهم، بل بسبب أعمالهم، بسبب أعمالهم. فليس للمخلوق أثر، ليس المخلوق أثر من حيث التشاؤم، حيث التشاؤم، لكنه يؤثر في القلب، له أثر من حيث التفاؤل كما سيأتي. من حيث التفاؤل نعم، أما التشاؤم فليس المخلوقات شيء. وقول الله تعالى قال ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم، طائركم معكم، يعني سبب السيئات الحاصلة لهم حقيقتها أنها منهم، حقيقتها أنها منهم، ليس من الرسل وليس من شيء من المخلوقات، بل بسببهم، بسببهم، لكنهم لا يعلمون، لكنهم لا يعلمون. فما يطير منهم، ما يطير منهم ملازم لهم، ما يطير منهم ملازم لأنفسهم لا يغادرهم. فما خرج منهم وطار منهم من السيئات ومن الحسنات هو ملازم لأنفسهم، ملازم لأنفسهم، لا علاقة للرسل به ولا لشيء من المخلوقات، من المخلوقات. ولكن أيضا عندنا فائدة، وهو أن التطير، التطير من صفات أعداء الرسل، التطير من صفات أعداء الرسل. فإذا تطير الإنسان بشيء من المخلوقات ليعلم أن فيه صفة من صفات أعداء الرسل، من صفات أعداء الرسل، وفيه خصلة من خصال المشركين، وفيه خصلة من خصال المشركين. وهذا، هذا مناسبة إرادة الشيخ لهذه الآية، مناسبة إرادة لقوله طائرهم عند الله قالوا طائركم معكم، المناسبة أن الذي يتطير في خصلة من خصال المشركين أعداء الرسل، في خصلة من خصال المشركين، لأن الكتاب كتاب التوحيد، واضح ولا لا؟ والباب عن التطير الذي ينافي التوحيد، وهذه الآية تتعلق بالتطير، والتطير ينافي التوحيد، ينافي كمال التوحيد، واضح ولا لا؟ فناسب ذكره. فأراد الشيخ أن يبين أن الذين يتطيرون فيهم شبه من المشركين من أهل الشرك، وفيهم شبه من أعداء الرسل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة. والمناسبة لذكر هذا الحديث، المناسبة الطيرة، المناسبة ذكر الطيرة. أما قوله لا عدوى، العدوى هي انتقال المرض، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. والعدوى واقعة، العدوى واقعة وموجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الأعرابي أن الإبل يأتي البعير الأجرب في الإبل فيجربها، يجربها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عليه الصلاة والسلام قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، المجذوم يعدي، هذه عدوى، صح ولا لا؟ هذا بالصحيح. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يورد ممرض على مصح، هذا بالصحيح أيضا. لماذا نهى؟ لأجل العدوى، إذن العدوى تنتقل، ما في إشكال، العدوى تنتقل. لكن الأعرابي هنا لما ذكر أن البعير يأتي الإبل ويجربها قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول، فمن أجرب الأول، الأول هل أتت عدوى ولا أتى المرض كذا؟ أتى بقضاء الله وقدره. إذن ليس معنى هذا أن العدوى لا بد أن تؤثر، لا، قد يمرض وتمرض الدابة بدون عدوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع عليه الطريق، لأن العرب ممكنها يتسلسل معه، هذا أجرب الإبل وهو أجربه الذي قبله، والذي قبله أجربه الذي قبله، فيستمر العرابي في هذا. فأعطى عليه الصلاة والسلام وقد أعطي جوامع الكلم، قال من أجرب الأول، أول واحد، ما يستعى العرابي يقول عدوى، أتاه مرض. إذن ما هو الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى وبين إثبات أن هناك عدوى وأنه يجب أن يبعد المريض عن الصحيح؟ الجواب أن المراد بالعدوى هنا هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، وهي أن المرض ينتقل بنفسه، أن المرض ينتقل بنفسه بنفسه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن العدوى لا تكون إلا بقضاء الله وقدره، لا تكون إلا بقضاء الله وقدره. ولهذا تجد بعض الناس تنتقل إليه العدوى والآخر بجواره ما تنتقل إليه. فالجمع بين نهيه عليه الصلاة والسلام إخباره بأنه ليس هناك عدوى ونهيه عن إرادة الممرض على المصح، الجمع أن العدوى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونفاها هي العدوى التي اعتادها أهل الجاهلية، العدوى التي اعتادها أهل الجاهلية، وهي أنهم يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه، أن المرض ينتقل بنفسه، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا طيرة، ولا طيرة، وهذا سبق، يعني لا تشاؤم، لا تشاؤم بشيء من المخلوقات. قال ولا هامة ولا صفر، ولا هامة ولا صفر. الهامة، الهامة قال بعض العلماء إنها البوم، الهامة هي البوم، والبوم، البوم يتشاءمون به من أحد وجهين، يتشاءمون به من أحد وجهين. الوجه الأول، الوجه الأول أنها إذا صاحت، إذا صاحت البوم فإنها تنادي بأخذ الثار، إذا كان هناك قتيل فإنها تنادي بأخذ الثار وتصرخ حتى يؤخذ بثاره فيذهبون ويقتلون. إذا كان عندهم قتيل وصاحت البوم فإنهم يعتقدون أنها تنادي بأخذ ثار هذا الميت. الوجه الثاني، الوجه الثاني إنها إذا صاحت يعني تنعق، تقع على البيوت وكذا ثم تنعق، تصيح، تصيح، فيتشائمون أنه سيموت، يتشائمون أن صاحب هذا البيت اللي صاحت عليه أو أحدهم سيموت، سيموت، فيتشائمون بهذا، يتشائمون بهذا، فنهى، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم، نفاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ولا صفر، قال ولا صفر، ولا صفر، يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التشاؤم بصفر، التشاؤم بصفر. وصفر هنا للعلماء فيه تفسيران، العلماء فيه تفسيران. التفسير الأول، التفسير الأول أنه الشهر المعروف، أنه شهر صفر، أنه شهر صفر، فكانوا يتشاؤمون به، كانوا يتشاؤمون به وينقلون التحريم، ينقلون التحريم من شهر محرم إلى شهر صفر، يقول التحريم من شهر محرم إلى شهر صفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا هو النسيء. التفسير الثاني، التفسير الثاني أن المراد بصفر مرض، داء يكون في بطن الدابة، في بطن البعير، وينتقل منه إلى بعير آخر، يكون في بطن البعير ثم ينتقل إلى بعير آخر وهكذا، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، نفاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا هامة ولا صفر، أخرجاه، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول، ولا نوء، النوء النجم، النوء النجم ومنازل القمر، ولهذا تسمى النجوم الأنواع. فهم يتشاءمون بالنوء، يتشائمون بالنوء أو يتفاءلون، فيجعلون حركة النوم حركة النجم لها أثر بالحوادث الأرضية, لها أثر بحوادث الأرضية, ولها أثر أيضا بإنزال المطر, لها أثر أيضا بإنزال المطر. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, قال ولا نوم. فالنجوم لا تؤثر, النجوم لا تؤثر بالحركات الأرضية, فلا تؤثر بخير ولا بشر, فليس فيها تشاؤم ولا تفاؤل, ليس فيها تشاؤم ولا تفاؤل. فإنهم يقولون في النجم الفلاني مثلا سيموت عظيم, أو في نجم آخر سيولد عظيم, أو سيحصل كذا, كل هذه من عادات الجاهلية التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم وأبطلها. قال ولا غول, ولا غول. والغول, الغول يقول هي شياطين تتلون في طريق الناس, شياطين تتلون في طريق الناس وترعبهم, ترعبهم وتمنعهم من الذهاب ومن السفر, يسمى غول. وتسمى يعني الآن بالألفاظ العامية تسمى هول, هولة. يعني يقول لك, يقول لك والله أنا ذهبت في البر ورأيت هولة, يعني شيء هولني أخافني, ثم إذا رأى ها يرجع, إذا رأى يرجع ويترك السفر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا أثر له, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا أثر له. وهذا يقول عندي في الحاشية حاشية بن قاسم رحمه الله, يقول يقول كانت العرب, يقول والغول بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان. قال الجمهور كانت العرب تزعم أن الغول وهي جنس من الشياطين في الفلاة تتراءى للناس وتتلون تلونا في صور شتى فتضلهم عن الطريق فتهلكهم, فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. ويقال ليس المراد نفي وجود الغول, يعني الغول موجود, يعني ممكن الجن يخرج يراه الناس. يقول ويقال ليس المراد نفي وجود الغول, بل ما تزعمه العرب من تصرفه في نفسه, أو أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله, لحديث لا غول ولكن السعالي سحرة الجن, أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. ومن الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان أيدفع شرها بذكر الله, فدل أنه لم يرد بنفيها عدمها. يعني قوله لا غول منهم من قال النبي لم ينفيها, ينفيها, ومنهم من قال أنه عليه الصلاة والسلام لا ينفيها هي, إنما ينفي ما تعتقده الجاهلية في هذه الغول أنها تؤثر تمنع الناس من أسفارهم ويخشون مما أن يحصل لهم شيء ثم يرجعون ويتركون ما يريدون. والإنسان إذا رأى شيء ذكر الله جل وعلا, سمى وذكر الله جل وعلا ثم ذهب إلى حاجته ولا تضره هذه. واضح لما هو واضح. قال ولهم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل, ويعجبني الفأل, والفأل هو الكلمة الطيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل الكلمة الطيبة لأنها تدخل السرور على القلب, تدخل السرور على القلب. وقال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة, الكلمة الطيبة. وهنا لما قال لا عدوى ولا طيرة قال ويعجبني الفعل, ثم قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل, أحسنها الفعل, يعني الفعل هو من ها من الطيرة, هو نوع من أنواع الطيرة, لكنه شيء يشرح الصدر ويجعل الإنسان يحسن الظن بالله, يحسن الظن بالله. لكن انتبهوا, ما وجه الشبه بين الفأل والطيرة, ما وجه الشبه بين الفأل والطيرة؟ ها الطيرة يتأثر قلبه من حيث الإقدام أو الإحجام, صح ولا لا؟ إما يساء أو يسر, أليس كذلك؟ يذهب الطير يمين يسر ولا يساء؟ يسر ويرتاح ويتفاعل ويقدم. ويذهب اليسار يساء ويتشام ويحجم. الفأل يسر من داخل, يعني القلب تأثر بهذه الكلمة مثل ما يتأثر بالطير, لكنه تأثر تأثرا ها يشرحه, ويفرحه ويجعله يحسن الظن بالله. فتأتي الكلى مريض مثلا وقد قرروا أن هذا المريض ها سيموت ليس له علاج إنما على السرير ينتظر الموت، فتقول له ما شاء الله أنت اليوم طيب ما فيك إلا العافية، ما هو هذا؟ فعل. طيب والآن يتفاعل أو لا يتفاعل؟ يتفاعل وتفاعل بك بكلامك، لكنها كلمة طيبة تدخل السرور على المؤمن، واضح ولا لا؟ فامتدحها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. طبعا ما في درس من الإقامة لأن عندي موعد العشاء في جامع الغاطي، اللي بيمشي يمشي لأني بيمشي قبل الأذان. نعم. عندي سؤال عنه. نعم. السؤال الأول من تسحين عند بعض الناس. إيه.